الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته إلى يوم الدين. نحن الآن في كتاب الشروط من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وهذا الباب 11 في هذا الكتاب. قال: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستار الرجل على ثوب أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. أولا، قول الإمام البخاري: باب الشروط في الطلاق. جعل هذا البخاري عنوانا ولم يبين له يعني رأيا فيه، وراه عنوان يعني هل يحق أن يشترط الطلاق، الطلاق المعلق على شرط هل يقع أو لا. وذكر أولا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله والحسن وعطاء الثلاثة من التابعين: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. وهذا الكلام يعني أنه إذا اشترط شرطا في الطلاق فإنه ينفذ، سواء قال أنت طالق إن فعلت كذا أو كذا، أو قال إن فعلت كذا وكذا وكذا فأنت طالق. فسواء بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه، حق شرطه الذي اشترطه في هذا الطلاق. الصحيح أن الطلاق المعلق على الشرط واقع، لكن شيخ الإسلام تيمية جعله يقع إن نواه طلاقا، وأما إن نواه تهديدا كان يريد أن يهدد فيه أو يتوعد فقط ولا يريد الطلاق، فإنه لا يرى أن مثل هذا يقع. لكن عموم يعني عامة أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع ما دام أنه علقه بشرط، لأن ظاهره كذا. فقال: إن خرجت مثلا من البيت فأنت طالق، أو ذهبت إلى البيت، أو أذنت بفلان أن يدخل بيتي فأنت طالق. أو حتى يعني سواء علقه على عمل للمرأة أو علقه على أمر خارج عنه، كان يقول مثلا كمثال: إن نزل المطر غدا فأنت طالق. هذا أمر لا يتعلق بعملها. أو إن كان أول الشهر غدا فأنت طالق. فهذا كل هذا قالوا بأن الطلاق لا طالق فيه. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وفيه مجموعة من الأمور التي نهى عنها النبي. فنهى النبي عن التلقي، وقد مضى بنا هذا، وهو تلقي الركبان الذين يأتون بالبضائع، يأخذ الإنسان من السوق ليتلقاهم خارج السوق ويشتري منهم خارج السوق. وقد بين النبي أن من تلقى واشترى ثم جاء صاحب البضاعة إلى السوق فهو بخير النظرين، إما أن يمضي البيع الذي باعه خارج السوق، وإما أن يعني يستقيله يعني يرد سلعته. فالأساس الشراء يشتري من السوق، لأن السوق يحكم السعر. ما إذا اشترى الإنسان خارج ربما يكون يعني الذي يأتي بالسلعة ما يعرف يعني كم تساوي بالسوق، فيشتري منه فقد يعني يأخذه بغفلته وهو خارج السوق. فالنبي نهى عن التلقي. وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، ومعنى يبتاع يعني يبيع له. المهاجر اللي هو مقيم الحضري، مقيم في البلد، للأعرابي لمن يأتي من البادية. وقد جاء في الحديث ولو كان أخاه لأبيه وأمه شقيق له لا يبيع له بل ينبغي أن يبيع الأعرابي سلعته إذا نزل السوق بنفسه. وأن تشترط المرأة طلاق أختها حتى يعرف زوجها، كمن يكون عنده زوجة وأكثر ثم يخطب امرأة أخرى فتقول له طلق من عندك أو طلق المرأة الفلانية وأنا يعني أوافق على الزواج بك. فهذا من الشروط الباطلة، أن تشترط المرأة طلاق أختها. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، إذا سام ما يستام على سومه حتى ينظر هل يوافق له أو لا. ونهى عن النجش وهو الدخول في المزايدة لا بقصد الشراء وإنما بقصد يعني رفع السلعة. وعن التصرية، أما التصرية فهي حبس اللبن في الذرة حتى يظهر يعني بعد يومين مثلا إذا قعد يوم كامل أو يومين يظهر ذرة الحلوب هذه البقرة أو الناقة أو الشاة على أنها يعني ممتلئة بالجلد، فيشتريها الإنسان ظنا أن هذه هي حلبتها في الحال أن هذا مصر يوم أو أكثر فيها. فالنبي نهى عن التصرية، وقد بين بأن من اشترى المصرة فله أن يعني يحلبها عنده ويبقيها عنده 3 أيام، هذا الخيار الضروري خير. إما أنه بعد ذلك يقبلها وإما أن يردها ويرد معها بديل اللبن الذي أخذه صاع من شعير أو صاع من طفل. الحديث هذا تبعه معاذ عبد الصمد عن شعبة واختلفوا في لفظة اللي هي نهي بالبناء المجهول أو نهينا، وطبعا النهي يكون هنا بالبناء المجهول النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونهينا الصحابة والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الباب هو 12 باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه. قرأ ابن عباس أمامهم ملك. هذا الحديث هو قطعة من حديث طويل وهو حديث الخضر عليه السلام، حدثها النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل لقصته زيادة عما جاء في القرآن من قصة إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما إلى قول الله تبارك وتعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيقول سعد بن جبير وانه يقول احنا كنا عند ابن عباس فمن ضمن كلامه ان موسى رسول الله، اذا موسى لما مشى مع الخضر كان وهو النبي يعني مش قبل النبوه هذا الحديث، وانما كان بعد ان نباه الله تبارك وتعالى وارسله. وقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فذكره بالقول هذا ألم أقل لك، وأن هذا شرط كان شرطا قوليا لم يكتبوه، ما كتبوا هذا لما قال موسى يعني إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدك، ذلك أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه لأن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلى منك، فقال يا رب أرني، فقال له خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فثم. وذلك أن موسى في الأساس يعني سبب القصة أن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل فقال له بنو إسرائيل يا موسى هل في الأرض الآن أعلم منك؟ فقال لا، بناء على ظنه انه يعني لا يوجد في الارض نبي، هذا نبي رسول مثله، وانه غير موجود. فقال الابي نعم فاوحى الله اليه ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. فهذا طبعا عظم الامر عليه وقال يا ربي يعني ارني. وحرص موسى على ان يراه وان يتبعه ويتعلم منه، وهذا من اعظم الذي لا يتركه العلماء على ان يعني العلم ان يعني السعي الى ان يسعى الانسان الى من هو اعلم منه ليتعلم منه مهما كان هو في العلم. فهذا رسول من رسل الله العظم الرسل وموحى اليه وعنده الوحي وعنده العلم التام، لكنه لما علم ان هناك من هو اعلم منه اراد ان يعني يذهب اليه ويتترمذ عنده ويتعلم منه. ولما جاء قال له الخضر انك لن تستطيع معي الصبر. فقال استجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امر. فاخذ ايضا شروط يعني اشترط عليه هذا الشرط، وقبل هذه الشروط انه يسير معه ويتعلم منه وبهذا الشرط. فالشاهد طبعا البخاري اتى بهذا القطع من الحديث ليبين ان الشروط مع الناس ممكن ان تكون بالقول، وليس من الضرورة ان الشروط الملتزمة ان تكون يعني كتابة، بل القول اذا قيل فهذا شرط. بعدين قال هذه كانت الاولى نسيانا، اللي هو الاولى لما موسى اراد الخضر وقال له شلون، قال له قوم حملونا بغير نول جئت الى سفينتهم فخرقتها، يعني انك قابلت الاحسان بالاساء. فذكره الخضر قال لم اقل انك لم تستطع معي صبرا. فقال له موسى لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من امر عسر. فنسي الشرط، نسي الشرط في هذه الاولى. فالرسول قال كانت الاولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. والوسطى شرطا، وذلك ان الوسطى طبعا هو بقتله الغلام، وقال له موسى اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فهي ما صبر موسى على يعني على الامر وخاطبه على يعني على هذا النحو، فذكره بالشرط وقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له إن سألت مع شيء ما لا فلا تصح قد برأت من لدن يعود. فالثانية قال لي شرطا، شرطا يعني يبدو أنها مخالفة للشرط، ولكن لأن موسى لم يصبر يعني أن يراه يأتي إلى روضة أولاد يلعبون ثم ينادي ولد من هذه الأولاد ثم يأخذه من رأسه ويلوي رقبته ويخنقه ويقتله، فيعني كبر الأمر عنده جدا ورأى أن هذا الفعل الذي يفعله يعني طبعا مخالف لظاهر يعني الشريعة. فذكره بالشر قال له ألم أقل لك إنك لم تستطع. فقال له إن سألت عن شيء بعد أخلاق صاحب قد رأت من لدني عذرا. ذكره بالشر. الرسول يقول والثالث عمدا، ثالث عمدا، وذلك ان موسى كذلك راى انه يعني في في في في معاملته لاصحاب القريه الذين ابوا ان يضيفوه مع ومع ذلك يعني عاملوا بالاحسان، فقابل ناس مسيئين لا يستحقوا الاحسان لكنه قابلهم بالاحسان بعكس الاولى. الاولى ناس احسنوا اليهم وركبوهم في السفينه وما اخذوا منهم اجرا وخرقوا من السفينة. واما الثاني ناس ما يعني ضيفوهم ولا اطعموهم ولا اكرموهم وهم غرباء عندهم، لكن مع ذلك قابلهم باحسان بان شاف الجدار يريد ان ينقض فمسحه بيده فاقامه. فقال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني هذا من باب يعني معامل الناس لا يستحقون يعني المعروف. فقال له خلاص، قال له ان هذه الثالثة على هذا الفرق بيني وبينك، واخبره بما ليه. قال لا تؤاخذني من امري عسرا. قال والثالث عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت له الاولى ولا ترهقني من امري عسرا. ولقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جوان يريد ان ينقض فاقامه. هي الثانيه والثالثه، ان الثانيه كانت شرطا وسطى والثالثه كانت عمدا. والشاهد طبعا الشاهد البخاري هو ان الشروط، قال باب الشروط مع الناس بالقول. الباب الثالث عشر باب الشروط في الولاء. حدثنا اسماعيل وحدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريره فقالت كتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيه فاعينيني، يعني تحتاج تسع سنوات تسدد ما عليها حتى تخرج من الرق. فقالت ان احب ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل، يعني مره واحده تفعل على طول مره واحده مش في تسع سنوات. فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وجعل النبي هذا الشرط الذي يشترط هنا شرط باطل، وذلك أنه مخالف لكتاب الله. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فباء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق الذي له المنة على العبد هو من يعتقه، أما من يأخذ ثمنه لا منة له. ورجعنا الحديث السابق إلى السورة لما قال الخبر أن المستمعين مسلمين ساكنين وعاملون في البحر فأردت أن أعيبه. الثانية فأردنا أن يجدهما ربهما خيرا من فعل. والثالثة فأراد ربك. ليش كرت سلبة الإرادة؟ لأن هذا من باب الأدب في نسبة الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى دائما لما ننسب إلى الله ننسب إلى الله الخير. فأما الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى. أمرك أن يكون شر يعني هو في ظاهره، لكن الله تبارك وتعالى يعني يريد به خير، فلا لا يسبب له الشر كما في قول ابراهيم واذا مرضت فهو يشفي انا الذي فذكر المرض له والشفاء لله سبحانه وتعالى، علما ان المرض كذلك هو بامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قول في الجن قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبه إلى الله والشر ما نسبه إلى الله، قال أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض. والحال أن هذا يعني الفعل إلى الله سبحانه وتعالى أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا في أدب الخطاب مع الله تبارك وتعالى. وألمن الله تبارك وتعالى ومقدر كل شيء. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن السيئة من نفسك. فلما كان خرق السفينة عيب ما نسبه إلى الله، قال فأردت أن أعيبها. فنسبوا النسيم. وكان وراءهم ما قال يعني فأراد الله مني أن أعيبها، سير الكلام به. قال فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فيفهم انه هذه الإرادة وان كانت شر لكنها أراد بها خير. شفت؟ وفي قتل الغلام قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقربا. فنسب الامر هنا إلى نفسه أن الخشية من ان هذا الشخص لما يكبر يرزق وليه بالكفر، هذا في قضاء الله عز وجل. لو كان هذا وفي قضاء الله، لكن نسب هذا الى نفسي. شايف كيف؟ نحن خشينا هذا. نحن نسب لنفسه ونسب اراده الخير الى الله، وانها اراده الخير اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا منه، وقد عوضهم الله تبارك وتعالى بخير منه. يقول ابن عباس عوضهم جارية بنية بدل هذا الولد الذي يعني كان في علم الله تبارك وتعالى انه لو تم له البقاء لكان كافرا شريرا. فالله لطف بالجميع، لطف سبحانه وتعالى بالولد فما تخبر بالولد فعلى بالجنة. والأب يعني تخلص من شر مقبل، وربنا عوضه بخير من أن يربيها وله أجر عظيم فيها وتكون سبب في دخوله الجنة، فأصبح خير للكل. فقضاء الله عز وجل على هذا النحو، وإن كان في ظاهره شر قتل ولد من أولاده، لكن هو في العقبة خير. وكذلك الأمر في الجدار، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لما كان الفعل كله خير كله نسب إلى الله، ما قال بنيت وسويت، كله نسب إلى الله عز وجل، لأن الفعل في ذاته كله خير. بناء تعديل الجدار وما يتوقع بعد هذا لما كان الخير كله نسب إلى الله سبحانه وتعالى. الباب الرابع عشر، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما صدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعودي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا. الحديث كان طويل شوية فنبدأ فيه يعني فكرة فكرة. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لما فدع اهل خيبر، الفدع هو الضرب على المفاصل فيقوم يحصل فيه تمزق و او التواء و و و و و و, و, و يعني لف ليل للمفصل، ويكون الانسان ساعات اذا كان في رجله يعرج او كان في يده تصبح يد ثقيله. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا عمر في هذا الحد، عمر يتكلم في اثناء خلافته رضي الله تعالى عنه، فيخبر ان عبد الله ابنه كان في خيبر رايح عشان يجيب اموال، وذلك ان النبي لما فتح خيبر اراد ان يجي اليهود فقالوا يعني صالحنا على البقاء فيها على ان نؤدي لكم نصف الثمره ونكفيكم المول، نشتغل نحن في الارض ويصير الثمره نصفها للنبي والمؤمنين الذين طبعا توزع الارض عليهم غنموها، ونصفها لليهود مقابل عملهم. فعبد الله بن عمر راح عشان يجيب هذه، فضربوه اليهود بالشكل هذا ليلا وعملوا به، لكنهم يضربونه بالخفاء مثل ما قتلوا يعني عبد الله بن عبد الرحمن بن محيص بهذا الشكل ايضا، يدخل في وسط النخل ثم يخرج يكون ذبحينه ويهربوا في النخل. حصل منهم يعني حوادث مثل هذه، فهذه الحادثة وقعت لعبد الله بن عمر. فقال عمر وهو يخطب ان عبد الله بن عمر خرج الى ماله هناك ما هي الارض يعني، فعودي عليه من الليل، خلوه يمشي في الليل ويضربوه ويهربوا عنه، ففدعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا. قال ما في حد يعني ما في الا اليهود هناك، فيش لنا عدو هناك غيرهم. وقد رأيت إجلاءهم إجليهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد طبعا بني الحقيق ابن أبي الحقيق هذا كان كبير من كبراء اليهود من بني النضير، وبني النضير لما أجلوا عن المدينة بعضهم ذهب إلى خيبر وسكن عندهم. فجاء هذا اليهودي وقال لعمر أنت تجلينا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا، يعني كأنك أنت تخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن عندنا عهد وبقاء في هذا الأرض من يعني محمد. طبعا قال ما قال رسول الله لأنهم لا يؤمنوا بأنه رسول الله. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك طلوفك ليلة بعد ليلة. قال له أنت فكرت أننا يعني نسيت كلام النبي لك، وهو فين هذا ابن أبي الحقيق وهو في المدينة يما كان مع بني النضير. وقال له كيف بك يا فلان إذا أخرجت من خيبر مش من المدينة من خيبر تعدو بك قلوصك، القلوص اللي هو البعير يعني، ليلة بعد ليلة وأنت خارج. فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. هذا المجري هذا يعني قال له الرسول كان يعني كان يمزح يعني كان هذه هزيلة إنما يعني يمزح معه يعني عندما قال لي كيف بك إذا خرجت بك خلوص. فقال كذبت يا عدو الله، يعني أن النبي لا يكذب، كلام النبي حق، النبي لا يقول إلا حق صلوات الله وسلامه عليه ولا يقول قولا بالهزل. لكن انظر اليهود في يعني في طرائقهم. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله يحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عمر لما أجلاهم لهم يعني نصف الثمرة موجودة، مثلا ملسة ما أخذوها فحسبوها نصف الثمرة كاملة، وأعطاهم حقهم كاملا قبل أن يجليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا نقودا وإبلا وعوضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، كل هذا أعطوهم يعني في مقابل يعني نصف الثمرة التي لهم. الباب الخامس عشر باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وهذا حديث طويل وسنشير معه إن شاء الله فقرة فقرة. الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، أهل الحرب اللي هم الكفار المحاربين، لأن الكفار ممكن يكونوا أهل حرب اللي هم محاربين، ممكن يكونوا أهل عهد معاهدين بيننا وبينهم عهد، وممكن يكونوا أهل ذمة وهم الذين تحت يعني سلطان المسلمين وقد أعطوهم عهد بالبقاء في ديارهم. فهذه أنواع من أنواع يعني الكفار. المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، كيف تكتب الشروط مع أهل الحرب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي زمن الحديبية كان هذا في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديبية مكان قريب من مكة، هو في على حدود مكة، هي في الحل ومكة طبعا حرب. فلما كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. النبي اخبرهم طبعا خالد بن الوليد كان في هذا الوقت على دين قومه، كان كافر لم يسلم بعد، ما اسلم الا السنه السابعه. فقال لهم خالد مع مجموعه بالغميم، الغميم مكان قرب مكه في خير قريش طليعه، الطليعه هي يعني مقدمه الجيش، فخذوا ذات اليمين يعني يترك مكانه كده وياخذوا يحول الجيش بعيد عنهم، لان النبي كان لا يريد ان يعني ان يقاتلهم في هذه الجيش، انما كان ذاهب فقط للعمره وما كان ذاهب لقتال صلوات الله وسلامه عليه. فقال له خذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش، يقول خالد ما ما ما ما ما, ما انتبهوا حتى اذا انتبه ولا غبار الجيش امام، فانطلق يركض نذير لقريش. لما شاف كذا جيش الرسول، كان الرسول 1400 وكان خالد معه حوالي 50 شخص فقط، فانطلق بخيله يركض الى مكة ينذر قريش بأن النبي قد جاء مع جيش من هذا المكان. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به رحلته. لما النبي مشي وكان بالثنية، الثنية هي يعني عدوة عند عند عند الجبل التي يهبط منها على طول على مكة، ما في إلا تهبط وإذا بك تنزل عند يعني عند الحرم، فعلى على على حدود الحرم اللي هو ارض مكه يعني الحرم. فبركت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل، اللي هي الكلمه التي يزجر بها يعني الناقه اذا حررت وتاخرت. فالحت فقالوا خلعت القصوى، خلعت القصوى، خلعت بمعنى حرنت وخلاص. يجي وقت مثلا كما نقول حران الفرس ويقال خلعت الناقة، خلعت الناقة يعني خلاص يبس ولا تمشي، والفرس حين يحرن عن هذه فمهما زجرته وضربته يحرن عن الركب او السيف. وطبعا هذا عيب في الخيل الحران، وعيب في الابل كذلك، يعني هذا الخلوع. فقال النبي ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال ما خلعت ولا هذا من خلقها، فانها ذلول. سمى العرب سمى الناقه التي تركها وديت ولا سمى الذلول، فهي ذلول وديت مذللة يعني، تقول لها امشي امشي ما تقف عليها. فقال النبي ليست لها، قال ما خلعت ولا هو لها بخلق، وقال انما حبسها حابس الفيل. والفيل يقصد به جيش أبرهة، وكان قد جاء معه بالفيلة ليحارب ويهدم يعني الكعبة، فحبس. والذي حبسه الله تبارك وتعالى انما حبسه يعني عن جيش وادي محسر، جاءهم يعني الهلاك هنا ومنع من دخول مكة، وأهلك الله تبارك وتعالى الجيش هنا. قال حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس الفيل، والفيل اللي هو كان يعني على رأس جيش أبرهة، جاء أنه كان اسمه محمود وأنه جاء عند المكان هذا ولم يتحرك، يضربوه بالمقارع ويضربوه فلا يتحرك، يحولوه الى جهة اليمن فينطلق، اذا حولوه لمكة ما يصير شيء. فقال الذي حبسه، الذي حبس الناقة انما حبسها ما حبس الفيل ومنعه من ان يتوجه نحو مكة، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال النبي والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياه. فأختم النبي أنه عرف أنه منع من دخول مكة وأنه لن يدخلها عنه على هذا النحو، وقال أي خطة، ومعنى الخطة يعني أي نظام يسير عليه، هو بمعنى ما يسميه الناس الآن بالخطة، اللي هو شروط يشترطونها ونسير عليها وفيها تعظيم لهذا البيت إلا أعطيتهم إياه، لأن مقصود النبي كذلك تعظيم البيت، وطبعا قريش تريد أن تعظم البيت، لكنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صابئ وخارج عن الدين، ولا يريدون يعني إدخاله إلى يعني مكة. فقال النبي: والله والذي نفسه محمد بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، لما النبي زجرها حل قامت وثبت على طول قام. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. عدل النبي عن الدخول من الثانية إلى مكة ونزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء. سمد أرض ممتدة فيها رمل لكنها قليلة الماء، ما فيها ماء. يتبرده الناس تبردا، الماء اللي فيه هناك يعني فيه شيء ينزل مثل يعني مثل يعني الينبوع الصغير جدا. ويتبردونه تبردا يعني يأخذون ما فيه شوي شوي قطرات قطرات. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كناته ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. أخذ النبي سهم من كناته وأمرهم في هذا البئر الذي يعني الماء ينبع فيه شيء قليل جدا، فلما نزح راح الماء ما ينزل فيه الأخذ. فالنبي أمرهم أن يلقوا بالسهم بسهمه هذا في بطن البئر، فانتزع النبي سهما من كنانة، والكنانة اللي هي الكيس الحافظ للسهام. ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يقول: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صبروا عنه. لما ضربوه بالسهم هذا الذي من كنانة النبي صلى الله عليه وسلم على طول فارق الماء من البئر حتى الجيش كله يعني امتلأ معه ورجع عنه وهو يفور بالماء صلى الله عليه وسلم. يقول: فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي. خزاعة قبيلة عربية وكانت تسكن بجوار مكة، وكانوا في قبل أن تسترد قريش البيت كانوا هم الذين على البيت، ثم أجتهم قريش في عهد قصي بن كلاب وأخرجوهم عن البيت، وأصبح يعني أصبحت مكة بأيدي يعني القرشيين، وخزاعة حول كذلك يعني بقي يعني حول الحرم حول مكة. فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل فيها. ومعنى عيبة نصح، العيبة اللي هي يعني ما يحفظ فيه الإنسان متاعه. فهؤلاء كل خزاعة كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون الذين منهم مؤمنون والكفار كذلك كلهم كانوا يعني ناصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. وتهامة ما بين مكة إلى يعني الطائف، تمشي بعد الطائف هي تهامة، هذه منازلهم. فقال أي ورقاء، يقول النبي: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البلد. فجاء النبي بأسرار قريش وقال له: إني تركت كعب بن لؤي، يعني أبناء كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، هذه بطون قريش، من غير كذلك من غير قصي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل. العوذ اللي هو يعني الإبل، والمطافيل كذلك اللي هي الأعصاب يعني الناقة، طبعا إذا كان لها يعني رضيع ما زال عندها تابعها رضيع هتكون عزيزة جدا ولا تسحب للسفر ولا يتركب لحرب ولا شيء. لكن هذه حتى هذه لها طفل هذه كذلك اخذوه. فيعني اتوا بكل يعني اموالهم بكل ابلهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا معهم العود المطاطيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البلد. يعني انهم الان جابوا يعني اعز اموالهم استخدموا الله في الحرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. قال النبي الورقاء وابن بزيل هذا الخزاعي قال احنا ما جئنا يعني نقاتل أحد لكن جئنا معتمرين. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما ددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا. الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم خطة عظيمة جدا فيها نفع له. فقال لقريش يعني نهكتهم الحرب لأن في بدر انقتلت قتل 70 منهم وأسر 70 الذين أسروا فادوهم بالمال ثم لفادي غزوة انكسروا فيها كسرة عظيمة جدا. في أحد صح انهم يعني هزموا المسلمين لكنها هذه معركة فقد انفقوا عليها 3000 شخص اتوا من مكة بهذه المدة وانظر مجيئهم كم تكلفت هذا. ثم الحملة الثالثة اللي هي الخندق وهذه كلفتهم كذلك اموال عظيمة. فوضعوا اموالهم في ثلاث حروب حربوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فانفقوا فيها نفق عظيمة فانهكتهم الحرب. فقالوا ان قريشا قد انهكتهم الحرب او نهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاءوا ما ددتهم مدة. ما ددتهم يعني مدة من الحرب المدة ويخلوا بيني وبين الناس. ايش تحاربوني اتركوني مع الناس اللي هم الناس اللي هو القبائل الاخرى العرب الاخرين. فإن أظهر إن ظهرت على قبائل العرب الأخرى فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعل. تبين لهم يعني الإسلام وأنه يعني حق وأن هذا النبي خلاص أصبحت له الإمرة والدولة حبوا يدخلوا بعد ذلك الإسلام دخل. وإلا فقد جموا وإلا فالفترة هذه اللي هي توقفت فيه الحرب جموا بمعنى يعني استجموا يعني والجمام اللي هو مداواة الجرح والراحة فيقول ارتاحوا يعني جمعوا مال جديد عمل جديد فيدخل الحرب بعدين وهم يعني اخوي هذا لا فبيقولوا معنى هذه خطة يعني خطة رفق به. قال فإن أظهر فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولو نفذن الله أمره. قال فإن أبوا أنا أعرض لهم الأمر إن أبوا هذا فسأقاتلهم حتى تنفرد ثالثتي يعني تقطعوا يعني سأقاتل إلى الموت يعني سأقاتلهم إلى أن أموت. والله لابد أن ينفذ الأمر أمر الله تبارك وتعالى هذا الدين بأن يغلب ويكون لابد أن يكون. فالنبي أعطاهم هذه وأعطاهم هذه صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو دايل سأبلغهم ما تقول. هذا أبو دايل بن ورقاء الخزاعي قال سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل. هذا أبو دير يقول لقريش انظر عبدك دل عدل يعني قريش عاد ما يحتاج. قال فقال لهم إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة له ان تخبرنا عنه بشيء. فسفهاء القوم غير ما نبي نسمع منه شيء. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول. اهل الرأي وكذا وكذا اخر نسمع. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال اي قوم ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا بلى. عروة بن مسعود وكان رجل من كبرائهم وهو فقيه من فقيه ومسن ورجل من اهل الخبرة ومن الذين غشوا الملوك وراح كل مكان. فقال لهم انتم اولادي وانا الوالد والدكم في في في في مقام الوالد. قالوا بلى. قال فهل تتهموني انتم يعني تظن به هديس؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون اني استنفرت اهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن اطاعني؟ يذكرهم بمواقفه مع يعني قريش وانه استنفر اهل عكاظ. اهل عكاظ هذا سوق في الطائف وكانت العرب تجتمع فيه في ايام الحج يزرن الحج من كل مكان وكان سوق للتجارة وسوق كذلك للقائهم وللشعر وللمفاخرة بينهم. وأنهم لما بلحوا لما قام عليها أهل الطائف ولما يقول جئتكم بأهلي ووالدي ومن أطاعني مع قريش فكان حليفا لهم. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد. قال لهم الرسول عرض عليكم خطة رشد. نعم. اقبلوها ودعوني آت. قال اقبلوا هذا الكلام. هذا يعني الكلام اللي قالوا في صالحكم. وخلوني انا اروح له. قال فيه. فاتى. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبداد. طبعا اراد ان يستوثق الكلام اللي يشوفه الكلام اللي خلوه دلل. فالنبي كلم عروة بن مسعود بنفس الكلام الذي قاله لبديل. فقال عروة عند ذلك اي محمد ارأيت ان استأصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ انظر عرض سبيل. قال له ارأيت يعني اخبرني. ارأيت في اللغة يعني اخبرني. ان استأصلت امر قوم انا استأصلتهم يعني قتلت قطعتهم الاصل. هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ شو عمرك سمعت واحد عربي جاب لاهله لقبيلته ويجي يستأصلها؟ وان تكن الاخرى فاني والله لا ارى وجوها واني لارى اشوابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوا. هذا يختبر هذا. قد ان كانت الاخرى يعني ان حاربت قريش يقول انا ما ارى وجوه من الناس اللي حواليك هذول ما هم يعني من يعني من الرجال الطرادد يعني. قد انا ارى اوشاب والاوشاب هم الاخلاق. قد انا اشوف اخلاق من الناس خليقا يعني حريا بهم ان يفروا ويدعوا. اذا جد الجد حيفروا عنك ويتركوا لانهم يعني مو من عصبتك مو من جماعتك. جماعتك قريش واللي حواليك هذول ناس ليسوا يعني من عزوتك ومن قبيلتك. فلذلك حيقول لك يعني اذا جد الجد حيفرعك. فقال له ابو بكر رضي الله تعالى عنه انصص بذرا. رد عليه بهذا الرد الشديد لما قطع هذا البيت. فقال له انصص بذرا لك انحن نفر عنه وندعه؟ فعزاه بهذا البيت كما قال النبي من تعزى بعزاء الجاهليه ف يعني عضوه بهني أبيه ولا تكن. فقال له أنحن نفر عنه وندعه؟ نحن نفر عن الرسول وندع الرسول. فقال أي عروة من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال هذا أبو بكر طبعا هذا قرشي وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبت. قال طبعا يعني سبح له كلام ابو بكر له. قال لكن انت لك يد علي كان له جميع عليه. لولا يد لك عندي لم أجزك بها، ما جزيتك بهذه لرددت عليك، لكنت رددت عليك يعني هذه يعني السبة التي سابتها. انظر الشيء من العرب كذلك في أنه يعني عرف أن هذا وإن كان سبه لكن له جميل عليه، فأبى أنه يعني يقابله بسبته هذه بسبة. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني يكلم النبي وكلما يتكلم كلمة يعني يحط يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الاسترجاع والاستعطاف أو كذا. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، ومعه السيف وعليه المغفر، والمغفر هي الحوضة والزرد الذي يكون عليها اليد فيغطي وجه الإنسان. فكلما أهوى عروة بيده لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلما يجي مد يده على لحية الرسول اللي هو عروة، فذاك لقاء قائم السيف اللي هو المغيرة يضربه عليه، يقول له: أخر يدك، تكلم تكلم بعد أذان، لا تمد يدك إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ أي غدر، الغدر الغدر اللي هو يعني القتل غيلة، كل إنسان مع ناس مثلا وكذا ثم يغدر به، يكونوا متفقين معاه وكذا وكذا يغدر به. فقال له: أي غدر، ده عروة يسب المغيرة، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. كان معه الناس يعني هو في جاهليته، كان معهم رفقته وكانوا ماشيين، ثم بعد ذلك جاء ذبحهم وأخذ ماله. فيقول له: أنت نسيت ثالثك اليد؟ يقول له: أنا ما زلت أسعى في غدرتك. وهو ذلك أن عروة بن مسعود يسعى يعني في جمع مال علشان يوادي الناس الذين قتلهم المغيرة. وكان المغيرة صاحب قوما في البلاد فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما الاسلام فاقبل. يعني لما جاء النبي وهو بعد ما قتل دوله وجاء مسلم، فقال له: انا اقبل منك الاسلام، اما الاسلام فاقبل، واما المال فلست منه في شيء. يعني المال الذي اخذته بالغدر هذا فانا ما لا اقبله، لا اقبله. ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، جعل يشوف الناس هذول لحول الرسول. قال: اي عروة، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. كل شاف الناس حول النبي، النبي لو تنخم نخامة فيقول اقول ما تقع الارض، يأخذها شخص فيدلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدروا امره، يعني اذا امر النبي امر بادروا، كل يحاول ان يكون الاول لتنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوء، اذا توضا النبي يكاد الصحابه يقتل بعضهم بعض حتى ياخذ ما يعني يتساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركوا. واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده، اذا تكلموا عند النبي خفضوا اصواتهم. وما يحدون اليه النظر تعظيما له، ما في واحد ينظر للرسول كذا نظر مباشر، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم لما يهابه وينظر بعيدا عنه. فرجع عروة الى اصحابه فقال: اي قوم، طبعا عروة جاء وسمع نفس الكلام الذي نقله ورقاء وشاف بنفسه وحادثهم وتكلم بهذا الكلام حتى يختبر يعني من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عروة، رجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاش، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال له: ما رأيت يعني عند كسرى ولا قيصر ولا النجاشي إن أصحابه يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن يترخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. وحساني من بني كنانة، كنانة بن النضر، هذا يعني على طول أبوه يصير هو قريش، النضر هو قريش، فواحد من بني كنانة فهو قريش كذلك، دعوني آتي. فقالوا اتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. قال لهم رسول الجاي هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فلان وهذا هو وقومه يعظمون البدن، يعظمون البيت ويعظمون البدن التي هي النياق التي تهدى للكعبة، يعني ما يمسوه بشيء. شوف العربي هذا، والعربي وهو قد يكون ميت من الجوع او ميت من التعب، لكن اذا شاف البدنة ماشية طبعا كانت تسيب حتى تصل البيت وتذبح هناك، انه يسرقها او يأخذها او يأخذ صوفة منها او يركب عليها فيعظم، لان هذا البيت فيعظمه تعظيم عظيم. فالنبي قال: هذا هو وقومه يعظمون البدن. قال لهم: البدن وهو التي يعني ساقها النبي حطوها بوجهه، عرضوها له، لان اذا راها هيقول لك هذا الرسول مو جاي، يعني ليس جاي للقتال. وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم دي. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، ناس المسلمين هم باعرابهم. فلما راى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. قال: سبحان الله، هذول جايين يعني معتمرين وجايبين البدن معهم وكذا وكذا ونصدهم عن البيت، هذا امر عظيم جدا. قال: ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آتي. طبعا هذا لما رجع وقال لهم: يا جماعة كون هذه يصد عن البيت وكذا وكذا، قالوا: جيد، لما انت عربي لا, لا, لا رأي لك. فزجروه. فقام رجل آخر منهم اسمه مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آتي. فقال: اتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. كلمة الإعلان ورجل فاجر، يعني ممكن يأتي ويكذب يروح ينقل صورة غير الصورة الصحيحة. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. والنبي كان يحب الفأل، كان اسمه سهيل، فلما جاء سهيل فالنبي خلاص قال: سهلت الأمر، هذا قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. طبعا النبي لما شافه قال وشاف سهيل جاي فقال: قد أرادت قريش الصلح. قال لي: من قريش أرادت الصلح؟ وأخذ بخطة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي يعني عرضها عليهم أنه يضع الحرب بينهم بينه يعني 10 سنوات. فقال له: يعني هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي: اكتب. والكاتب كان هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال له النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا استفتح الكتاب. فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ما يعرفون اسم الرحمن، كما قال تبارك وتعالى: اذا قيل انزلوا الرحمن قالوا اما الرحمن، ما يعرفون تسميه الرب جل وعلا بالرحمن. ولكن اكتب باسمك اللهم، اللي هو الاسم الذي كالعرب تكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها الا باسم الله الرحمن الرحيم. سيبني مع النبي ما كتب إلا حديث. فقال النبي اكتب باسمك الله. فالنبي رأى أن هذا يعني لا تشهد في هذا، قال اكتب باسمك الله ما هي بسم الله. ثم قال النبي لي هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. رأسه أنه لو كتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وهم يوقعوا على هذا معناها طبعا انه يعني يصيروا مقرين بانه رسول الله وهم صدوا، قالوا لا احنا لو نعرف انك انت رسول الله ما يعني صدناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم عدي. فقال النبي والله اني لا رسول الله وان كذبتموه اكتب محمد بن عبد الله. النبي ايضا تنازل عن هذا وقال اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فالزهري قال هذا لأن النبي قال في أول الأمر والله لا يسألونني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. الشروط يعني أن تخلوا بيننا وبين البيت، الآن ندخل يعني في هذه السنة طوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضوطة ولكن ذلك من العرب المقبل. قالوا لا لو سمحنا لكم تدخلوا الآن العرب تتكلم علينا وأن احنا ضغط علينا وأرغمنا ودخل محمد يعني رغما عنا إلى البيت، ما نبي العرب تتحدث عنا بهذا ولكن خليها من السنة الجاية. فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليه. أملى هذا الشرط كذلك على الرسول إنه أي رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دينه يعني مسلم يخرج من قريش من مكة إلى المدينة يبقى على النبي أن يرده إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. سبح الله تبارك وتعالى ان هذا امر عظيم. وشون يعني قال كيف نرد يعني مسلم ياتينا رجل مسلم ومضطهد ونرده مره ثانيه الى المشركين. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل ابن سهيل بن عمرو يرتف في قيوده. بينما هم في هذا والا ابن هذا سهيل بن عمرو هو ابو جندل جاي وهو يرتف معنى يرتف يعني يحرك رجليه ويديه وهما مقيدتين جاءوا في الحديث جاء في الحديث وهو يسحب الحديث يعني خلفه. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. خرج من أسفل مكة وأسفل مكة جهة الحدودية ورمى نفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. قال له هذا أول واحد أقاضيك عليه هو ابنه وإن احنا اتفقنا على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد ما خلصنا الكتاب يعني وإنما جاهل والكتاب يكتب. قال فوالله اذا لم اصالحك قال فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا. قال اذا كان امر على هذا الشكل انا ما ناخذ كل الشروط التي يعني اتفقنا عليها قبل ذلك ولا اصالحك على شيء ابدا. فقال النبي فاجزه لي يعني خليه اجز هذا من باب يعني لكن اجزه لي من باب يعني شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما انا بمجيز ذلك لك. قالوا لا ولا هذه ولا اقبل اني يعني اجيزه لك. قال بلى فافعل يعني اكرام النبي افعل هذا. قال ما انا بفعل. قال مكرز بل قد اجزناه لك. وهو هذا رجل الفاجر قال ما بيده شيء. قال ابو جندل اي معشر المسلمين وردوا الى المشركين وقد جئت مسلمة. طبعا ابو جندل قال كلمة طبعا تقطع القلب. قال لهم انا جئتكم مسلم وتردون المشركين وانا جئتكم مسلمة. الا ترون ما قد لقيت يعني الا ترون ما قد لقيت من من الـ من الـ من الـ القيد و و و و و و والتعذيب، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال قام عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ هذا عمر يعني بلغ المسلم بهم الحال حال شديد جدا، منهم ناس كادوا انهم يردوا يعني على الرسول امره الاسلام ويرجعوا للكفر ولا تفعل. وجاء عمر يخاطب النبي على هذا النحو، قال له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت يا عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى اي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا اذا؟ لماذا نعطي الدنية؟ الدنية هي الامر الدنيء، كيف نحن مسلمين ذو الكفار يعني نعطي الدناء في ديننا؟ والدناء هو ان لا يعني نرد المستجير بنا، واحد مستجير بنا ومن جماعتنا وكذا ونرده الى عدوه. هذا العرب تعتبره من اكبر يعني الدناءات، بل الشخص كان يعرض نفسه وماله للخطر في سبيل ان يدافع عن من يستجير به. فيقول يا رسول الله كيف يعني نعطي الدنية من ديننا اذا؟ فقال النبي اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصب. قال انا يعني رسول الله ولست اعصى الله تبارك وتعالى، ان هذا يعني امر قد امر الله تبارك وتعالى به وقضاه وحتمه، وانا لن اعصي ربي تبارك وتعالى وهو ناصر سينصرني الله تبارك وتعالى، وان كانت هذه الشروط يعني في ظاهرية على هذا النحو، لكن الله تبارك وتعالى سيجعل لها يعني فرج. قلت اي عمر يقول اوليس كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به؟ قال انت ما كنت تحدثنا عن المدينه، نحن سناتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فاخبرتك ان ناتيه العام؟ قل انا اخبرتك ان احنا ناتيه هذه السنه؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال حجي وستطوف به. قال يا عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ طبعا يعني هذا كلام الرسول له، لكن مع الغضب وما هو فيه راح للرسول يردد عليه، لأبو بكر يردد عليه نفس الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في دين إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصر، نفس الكلام الذي قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الرجل، يقول أبو بكر لعمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه، هذا امر ما يمكن يعني اللي يفعله لما شو ممكن يكون معصيا لله تبارك وتعالى؟ تفكر انه يفعل شيء فيه معصية للرب جل وعلا، وهو ناصره لا بد ان ينصره الله تبارك وتعالى، فاستمسك بغرزه والله انه الحق. قد استمسك بغرز النبي، والغرز له موضع ما يضعه الراكب راكب الفرس في في في في في رجله. قد استمسك بهذا، وهذا الانسان اذا كان واحد مثلا راكب ومسافر ويريد ان يلتزم فيقوم يمسك بغرز رجله، قد استمسك بغرزه فوالله انه الحق. قلت اي عمر، يقول لابو بكر ايضا اليس كان يحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فاخبرك انك تاتيه العام؟ نفس الكلام، نفس كلام الرسول، ما يدل على يعني عظم ايمان الصديق رضي الله تعالى عنه. قلت لا. قال فانك اتيه ومطوف به. خلاص ما دام وعدك الرسول لابد ان يكون. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك اعمالا، يعني يقول هذا يقول ظليت اعمل اعمال من الخير كفاره لهذا الموقف الذي وقفته من النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت لذلك اعمالا. طبعا ما ذكرها من باب انها يعني تبقى بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم خرص النبي زيد قال لهم قوموا انحروا أنا في محلكم، لأن هذا مصدر الآن عن البيت حتى يخرجوا من الإحرام، ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. ما في واحد نفذ امر رسول وهو الرسول يحيد عليه 3 مرات. وهذا قبل شوية سيدنا عمرو يقول بس ما يأمر امر الا يتبادروا اليه. لكن هنا كانوا في الصحابة يعني ما يدل عن الصحابة كانوا في غم وهم شديد. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ما لقي من الناس تحت النبي غضبان وقال لها ذلك. سألته فقالت ام سلمة يا نبي الله تحب ذلك؟ يعني تحب ان يطيعوك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حارقة فعلك. قال له يطيعوك خرج انت نفذ هذا سينحر كلهم. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حارقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كل واحد يحلق للثاني ومعه الموز لكن من الغم ما هو شايف ممكن يعني حيذبح اخوه وهو يحلق له رأيه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءوا نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى نسوة مؤمنات فروا الباب فروا من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهم. طبعا النساء لم يأمر الله عز وجل بأن يردوا حتى بلغ بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني الواحد المؤمن عنده امرأة بقيت على الكفر خلاص يفارق. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. عمر بن الخطاب كان عنده امرأتين وكان هم زوجهم وهو مشرك بقي عندهم لحد هذا الوقت ولما نزل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كافر ما اسلموا فطلقوا وترك. فتزوج احداهما معاوية بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن امية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فجاءه ابو بصير رجل من قريش وهو مسلم قرشي وجاء النبي مسلم. فارسلوا في طلبه رجلين. جاء قريش وارسلت رجلين ليطلبوا ابو بصير حتى يرد. فقالوا العهد الذي جعلت لنا يعني نفذ العهد الذي جعلت لنا ورد ابو يعني رد ابا بصير. فدفعه الى رجلين قال له خذوا. فخرج به حتى اذا بلغ ذا الحليفة. ذا الحليفة المكان المعروف اللي هو منه يعني الاحرام احرام اهل المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم. خذين تمر المدينة باهم سنسين. فقال ابو بصير لاحد رجلين والله اني لارى سيفك هذا يا فلان جيدا. مدح سيف معه. فاستدله الاخر فقال اجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت. قال له نعم هذا سيف سيف اصلي يعني. انا جربت به حاربت به وحاربت. فقال ابو بصير ارني انظر اليه. فامكنه منه قال له شوف. فضربه حتى برد. خلاص اخذوا وضربه حتى برد ومعنى برد يعني خلاص كان قتل فيه. وذلك ان الذي يقتل خلاص بعد شويه تروح الحراره منه يبرد. وفر الاخر حتى اتى المدينة. فدخل المسجد يعدو 6 كيلومترات اخذها ركض حتى وصل المسجد. فدخل المسجد يعدو فقال صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زعرا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رأى امر زعرا. الزعر هو الخوف الشديد. يعني قد رأى امر مخيف خوف شديد. فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي واني لمقتول. قال صاحب قتل وانا مقتول يعني لو ذلك انا ابو بصير وراء بالسيف. هو بيركض وابو بصير كذلك بيركض عشان يقتل الثاني. فجاء بصير عاصر الورى كان بصير بعده. فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك. قال والله ان ربنا اوفى ذمتك. انت رديتني رديتني. انا تصرفي هذا تصرفت معه بروحي. قال قد اوفى الله ذمتك لقد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. ويل أمه كلمة تقال يعني من باب المدح والإشادة، يعني ديه مسعر حرب ويل أمه، لأن الإنسان الذي يكون جريء على هذا النحو إلا يقع قد يقع في مشكلة وأمه تبكي عليه، يعني ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. ومسعر حرب يعني يشعل حرب، لو كان معه أحد لأشعل حرب. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر. خرج بعد عرف أنه سيرد الرسول، هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيف البحر، السيف هو معروف في الكويت ساحل البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. مرة أبو انفلت من يعني من مكة، فلحق بأبي بصير. عرف أنه بصير راح في البحر، وأبو بصير أرسل اللي يفلت ما ما ما ما يروح للرسول يأتي إليه. فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل كيف نشدك الله من ناشده، يعني فرفعون صوتهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. قالوا خلاص اللي يأتيك منه يكون آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. اللي هم مجموعة خالد بن الوليد. فالله تبارك وتعالى يعني كف أيديهم، أيديها المجموعة التي كانت مع خالد، عن المسلمين، وأيديكم أيدي المسلمين عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وذلك أن المسلمين أحاطوا قد يأخذوه، النبي تركهم. حتى بلغ أي الآية الحمية حمية الجاهلية، والآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ومحله في الحرم معكوفا يعني مطرودا وممالا الى الخلف. العكس هو يعني السني الى الجهة الاخرى. ولولا رجال مؤمنون اي في مكة ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوا مثل ابو بصير وغيره، فتصيبكم منهم عامة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الحمية اللي هو الحمو لفخرهم بقرشيتهم وعن جاهيتهم، حمية الجاهلية. فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. كانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة: العر الجرد. تزيلوا تميزوا وحمية القوم منعتهم حمايته وأحميت الحماء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.